يوجد في السوق الآن أحذية صنعت أجلكم الله من جلد الخنزير، ما حكم لبس هذه الأحذية؟ وهل هي نجسة؟ وإذا أصاب الرجل أجلكم الله عرق، فهل تنجس أيضا القدم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيما إهاب دبغ فقد طهر. اختلف العلماء في جلد الميتة أو جلد الحمار والكلب هل يطهره الدباء، خلاف بين أهل العلم. بالنسبة للميتة جاء في قصة الشاة الميتة، قال النبي: هل لا أخذوا إهابها لينتفعوا به؟ لا ينتفع به إلا إذا دبغ. الحديث الآخر: أيما إهاب يحدد. فاختلف العلماء، رأى بعضهم أن جلد الخنزير والكلب لا يطهره الدباغ، وأن جلد الميتة الذي كان غير نجس ولو لم يدبغ، لو ماتت بهيمة الأنام بالذبح، أنه ما دام العارض لهم الموت فقط أن الدباغ يطهره. وقيل إنه لا يطهر، ولكن الصحيح الراجح أن حديث أيما إهاب دبغ وهل أخذوا إهابها، كل ذلك يصحح ورجح جواز هذا العمل. ثم في ذلك من الحرج ما الله به عليم، يشتري إنسان أحذية ما يدري من أين وردت، أم من الشرق أم من الغرب، هل من أناس يسمون على ذبائحهم؟ إن كانت ذبيحة أهل الكتاب فالأصل فيها أنها طاهرة تبع ذبائحهم، وإن كانت وثنية فلا تحلها ذكاتهم لها. ومع هذا إن شاء الله ما جعل علينا ربنا في الدين من حرج، فلا حرج إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.